أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. جيم: الأخبار التي يستفاد منها حجية أخبار الثقات. كان الكلام في الفصل الخامس في من تقبل روايته ومن ترد. وصلنا إلى الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد الثقة. قلنا عمدة الأدلة ثلاثة: الدليل الأول سيرة العقلاء، والدليل الثاني آية النبأ، والدليل الثالث الروايات الخاصة الدالة على حجية خبر الثقة. هذه الروايات الخاصة ملاحظة هامة، ينبغي أن تكون متواترة، وإلا لو كانت الروايات الخاصة هي أخبار أحاد يلزم الدور. ما هو الدليل على حجية خبر الواحد الثقة؟ هذا الخبر، وهذا الخبر هو من أخبار الأحاد، من خبر الواحد الثقة، فتتوقف حجية خبر الواحد الثقة على حجية خبر الواحد الثقة. إذن الروايات الدالة على حجية خبر الواحد لابد أن تكون متواترة، فبما أنها متواترة يصير مفادها قطعي، فيمكن الاحتجاج على حجية خبر الواحد المورث للظن بالروايات المتواترة المورثة باليقين والقاطع. السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية في كتاب جامع أحاديث الشيعة ذكر 116 رواية يستفاد منها أن خبر الواحد الثقة حجة، وبالتالي تثبت حجية خبر الواحد، ولا داعي للنظر في أسانيد هذه الروايات في الأخبار المتواترة، لا داعي لملاحظة آحاد الأسناد. هذه الروايات على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أو القسم الأول: الروايات التي فيها يرجع الأئمة عليهم السلام الناس إلى ثقات. الطائفة الثانية من هذه الروايات: ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات. ما الفرق بين الطائفة الأولى والثانية؟ الطائفة الأولى الإمام يرجع إلى فلان، يرجع إلى زرارة، يرجع إلى محمد بن مسلم، شخص معين متشخص. سنذكر 9 روايات في هذا المقام. أما الطائفة الثانية فيها إرجاع إلى الثقات من دون تحديد الشخص. وأما الطائفة الثالثة فهي الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام وترحموا على كاتبها وأرجعوا إليها. الشيخ السبحاني حفظه الله يذكر 20 رواية لهذه الطوائف الثلاث، لهذه الأقسام الثلاثة، ثم بعد ذلك يذكر بعض الملاحظات، ثم بعد تقريب الاستدلال يذكر عدة إشكالات ويجيب عليها. هذه خلاصة بقية مباحث الفصل الخامس. يعني أنا هذا الرجاء يعني رجاء هؤلاء يعرضون قول ما فقط أو يستنتجون يعني مثلا يعرضون جواب قال هم يستنتجون من كلام يعني عملية استهادة الصدق. إيه نعم نعم. طبعا الإرجاع بما أنهم أهل للرواية هذا قدر متيقن، لكن يستفاد من ذلك أنهم لأنهم أهل للدراية أيضا للاستنتاج من هذه الرواية، وهذا يستفاد من قولهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريق. واضح أولا؟ أو من بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام مثلا محمد بن مسلم، الإمام يجيب هكذا جواب، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، يعلم الإمام كيف يستنبط. نقرأ هذا المقدار. جيم الأخبار التي يستفاد منها حجية أخبار الثقة. نقرأ الروايات سريعا وإن كانت روايات ترقق القلب. لقد تضافرت الروايات من أئمة أهل البيت عليهم السلام بل تواترت، هذا القيد مهم، إذا ما كانت متواترة يسقط الاستدلال بها، يصير الاستدلال بها يستلزم الدور، بل تواترت على جواز العمل بقول الثقة أو قول الصادق، وهي على حد لا يمكن إنكار استفاضتها بل تواترها. نعم. إذا ما وصل إلى حد التواتر، إذا كان يورث الإطمئنان كافي، إذا أورث الإطمئنان الإطمئنان حجة، بل تواترها. وهذا واضح لمن رجع إلى مظانها، يعني مواطن هذه الرواية، وقد جمعها سيد الطائفة المحقق البروجردي في جامع أحاديث الشيعة. طبعا كتاب جامع أحاديث الشيعة ليس للسيد البروجردي، للمعزي. السيد البروجردي أمر بتشكيل لجنة لكتاب الجامع حادث الشيعة تضمنت مجموعة من العلماء والفقهاء، لكن الشخص الذي باشر هذه العملية بشكل كبير إلى أن طبع هذا الكتاب طبعا لم يطبع بأكمله في حياة السيد البروجردي، بعد وفاته أكمل المشروع الشيخ المعزي، لكن بأمر السيد البروجردي. ميزته تخرجنا عن مضان البحث، احنا نريد نقطع شوط فيه. عدة مميزات جامع أحاديث الشيعة، اولا انه في البداية يذكر جميع الآيات، وسائل الشيعة تذكر الروايات فقط، لكن جامع أحاديث الشيعة اولا يبدأ بالآيات. ثانيا من مميزات جامع أحاديث الشيعة أنه يذكر تمام الرواية خلافا للوسائل، الوسائل يستقطع الرواية يذكر المقدار الذي نحتاج إليه من الرواية، لكن جامع أحاديث الشيعة يذكر حتى لو مباحث ما ترتبط، لكن يذكر الرواية كاملة حتى أنت في الاستظهار يمكن أن تلحظ هذا الأمر إلى آخره. هناك كتب مثلا الراجع الإيرواني ربما تطرق بعض الشيء إلى جامع أحاديث الشيعة، أو كتاب الشيخ الداوري رحمة الله حفظه الله أصول علم الرجال مذكور بعض المواطن، أو بدايات جامع أحاديث الشيعة في المقدمة تذكر الامتيازات. ولا يسعنا نقل أكثرها، فكيف جميعها؟ فقد أورد في ذلك المقام 116 حديثا، ولكننا نقتطف بعضها، ومن أراد التوسع فليرجع إليه، وهي على أقسام. طبعا من مميزات أنه أيضا ذكر جميع الروايات الواردة في الوسائل والمستدرك، وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل. ألف الطائفة الأولى القسم الأول إرجاع الناس إلى أشخاص ثقات. روى عبد الله بن أبي يعفور الرواية الأولى، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، من الإمام الصادق، إنه ليس كل ساعة ألقاك ويمكن القدوم، يجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه. قال عليه السلام فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي له الطائفي، فإنه قد سمع من أبي وكان عنده مرضيا وجيها. لا إله إلا الله، الأوسمة تصدر من الإمام في حق شخص. يعني هذا شلون بلغ من عظمها؟ محمد بن مسلم من أجلاء الأصحاب من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام. رواية ثانية، روى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يوما وقد دخل عليه الفيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عز وجل إلى أن قال، موطن الشاهد يعني يقطع مع مقطع بقية الروايات، صدر الرواية يحذفها إلى أن نصل إلى الشاهد. فإذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. وأومأ إلى رجل من أصحابه يعني أشعر، فسألت أصحابنا عن، فقالوا زرارة بن أعيان. طبعا أفقه الرواة منه زرارة، بعد إيهي محمد بن مسلم الطائفي. ثالثا، مع أن زرارة ورد ماذا؟ الطعن فيه من قبل الإمام عليه السلام، لكن لكي يحفظه. شديد تأذى زرارة لما صدر الطعن. بعدين الإمام عليه السلام قال لابنه: أقرأ والدك عني السلام وقل له إنما أعطته لكي أحميه. وفعلا يعني لو ما وصل طعن الإمام عليه السلام لكان زرارة في عالم آخر، لكن الإمام عليه السلام حماه. الرواية الثالثة، وروى يونس بن يعقوب، لاحظ هذا الرواية العجيبة، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق فقال: أما لكم من مفزع؟ أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟ ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة البصري؟ الإمام يتصدم مباشرة، لا إله إلا الله. الرواية الرابعة، وروى علي بن المسيب قال: قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. هذه الأوسمة العجيبة ها يا أصحاب الأئمة عليهم السلام. وتأملوا في هذا المأمون، الثقة إلى آخره، الإمام يشير إلى صدق الراوي إلى هذه الحيثية. رواية الخامسة، رواة عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن. رواية سادسة، روى محمد بن عيسى قال: وجدت الحسن بن علي بن يقطين يحدث بذلك أيضا. الإمام عليه السلام في حق علي بن يقطين يقول: أشهد لكم أنه وابنه في الجنة. علي بن يقطين رئيس وزراء هارون الرشيد وابنه الحسن بن علي بن يقطين من أجلاء الأصحاب. قال: قلت لأبي الحسن الرضا: جعلت فداك، إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال: نعم. هذه الرواية عجيبة، التفتوا إليها، بس في فقه الرواية نركز على هذه الرواية والباقي نقرأ. يبدو أنه في ذهن الراوي أن الكبرى أن كل ثقة خبره حجة، هذا مسلم، ما سأل عن الكبرى، ما قال هل كل ثقة يؤخذ عن، سأل عن الصغرى، هل يونس بن عبد الرحمن من مصادق الثقات أو لا. يقول أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله أنه ما دام السؤال هنا عن الصغرى فالصغرى شرعية والكبرى عقلية، الكبرى بعد مسلمة عقلية، واضح ولا؟ لاحظ الرواية، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، يعني كأنما الأخذ، شو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ لو كان كل ثقة لا يؤخذ عنه لردعه الإمام عليه السلام، واضح ولا؟ الإمام يقول له: تعال، مو كل ثقة يؤخذ عنه. الإمام أجاب على الصغرى، لم يطعن في الكبرى، ما ناقش الكبرى الكلية، وقال: وهل كل ثقة يؤخذ عنه معالم الدين؟ الإمام ما ناقشه، واضح ولا؟ إذن الكبرى عقلائية، كل ثقة يؤخذ عن هذا أمر عقلائي، ولذلك السائل ما سأل عن الكبرى، سأل عن الصغرى، سأل عن تطبيق القاعدة الكلية. لذلك الآخر لا يؤخذ. شنو؟ لذلك الآخر آخذ ويؤخذ مو مشكلة، نفس الشيء. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينه؟ فقال نعم. رواية السابعة، روى الكليني عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله. من هو الشيخ أبو عمرو؟ أحد السفراء الأربعة. السفراء الأربعة من هم؟ السفير الأول أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري، الثاني منه محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، بعد الثالث أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، والرابع علي بن محمد السمري. أربعة السمري، واضح إن شاء الله. السفيران الأولان عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان كانوا سفراء من أيام الإمام الهادي. الإمام الهادي يعني السفير الأول كان للإمام الهادي، والإمام العسكري والإمام الحجة، واضح ولا؟ وكان سمان الظاهر النوبخت الحسين بن روح بيعدهن هون، كان سمان بيعون. على كل أنا ذكرتهم لأن بيتكررون في الروايات فلا بد من التوضيح. زين، هذا منه عبد الله بن جعفر الحميري يقول اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق. يعني شنو يعني كنا في مجلس؟ مو اجتماع يعني جلسة، لا لا، اجتمعت يعني حصل أن تواجد الثلاثة في مجلس واحد، منه السفير سفير الإمام الحجة وأحمد بن إسحاق وعبد الله بن جعفر الحميري. لاحظ، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف، يعني أشار إلي أحمد بن إسحاق اسأل أبو عام. إذا انترفت، من هو يصير سفير الإمام الحجة؟ من هو يخلفك؟ مو تقول فغمزني ها عن الخلف، لا، عن الخلاف، من هو يخلفك؟ واضح ولا؟ إلى أن قال وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ الإمام الهادي. مو تقول لي الإمام علي أو الإمام الكاظم، واضح؟ هذا في أئمة سر من رأى أئمة المتأخرين سلام الله عليهم. قال سألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ؟ يسأل الإمام الهادي. وقول من أقبل؟ فقال له العمري ثقتي، أي عمري الأول اللي هو منه عثمان بن سعيد أول السفراء الأربعة، هذا الإمام الهادي. فقال له العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي. ولاحظ الإمام أول شيء شخص الصغرى، قال ثقتي، فرع عليها أن تأخذ منه. العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هني تنزيل كما سيأتي في بقية الرواية. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان. يعني كلامهما بمنزلة كلامي، نزلت كلامهم منزلة كلامي. لا إله إلا الله، شنو من عظمها. وأخبرني أبو علي، من اللي يقول عبد الله بن جعفر الحميري، أن ومن أبو علي أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد عليه السلام. من أبا محمد هنا؟ الإمام الحسن العسكري. لاحظ أيام الإمام العسكري الأب والابن، السفير الأول والسفير الثاني، عن مثل ذلك. فقال له عن مثل ذلك يعني عن من أخذ معالم الدين. فقال له العمري وابنه، العمري يعني الاب عثمان بن سعيد وابنه محمد بن عثمان، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المامونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. واضح هؤلاء إمامين يعني الإمام الهادي والإمام العسكري قد مضيا فيك. في من مضيا؟ مضيا مضى كلامهما في العمري. واضح ولا؟ في العمري الأول. الرواية الثامنة، روى الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري له السفير الثاني أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعرفون التوقيع يعني شنو؟ يعني شنو التوقيع؟ ها مو امزاء على قولة الايرانيين او سيجنتشر على قولة الانجليز، مو التوقيع يعني الامضاء الشخبطة هذه، لا. والتوقيع مو بالجوام. الرواية تارة تكون لافظ وتارة شيء يكتبه الامام عليه السلام. هذا في عهد الأئمة المتأخرين، عهد الإمام الهادي الحسن العسكري الإمام الحجة، كانوا يسألونه وجاوب، أو مو لازم يسألونه وجاوب، ابتداء يكتب شيئا بيان باصطلاحنا. واضح ولا؟ طبعا الرواية أقوى من التوقيع، لأن التوقيع تحتاج أن تحرز أن هذا هو خط الإمام وأن الإمام هو الذي كتبه. لا مو لازم جواب، قد يكون في الغالب سؤال وجواب، لكن مثلا التوقيع الذي صدر في حق السفير الرابع، أما الآن انتهت الغيبة الصغرى وبدأت الغيبة الكبرى، ألا فمن ادعى الرؤية قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو مفتر كذاب. زين، عجل الله تعالى فرجه الشيخ. طبعا التوقيع إذا كان السفير يرويه وكذا بعد يكون حجته قوية. وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل، عن هذا أيام وفاة السفير الأول عثمان بن سعيد، فإنه ثقتي وكتابه كتابي. التاسع، الرواية التاسعة، روى أبو حماد الرازي يقول دخلت على علي بن محمد عليه السلام بسر من رآه فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي يا حماد. لاحظ الإمام ابتداء، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك، أي إمام علي بن محمد إمام الهادي، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك، والناحيتك كانت الري جنوب طهران العام، فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسن وأقرئه من السلام. فقيه عظيم، ها شيخ عبد العظيم الآن مزاره معروف، الشيخ الصدوق مدفون عنده. والاستدلال به بعبد العظيم الحسني لأجل اشتهاره بالوثاقة، مشهور بالوثاقة، وما أمر الإمام بالرجوع إليه إلا لأجلها. الإمام ما أرجع إلى عبد العظيم الحسني إلا اشتهاره بالوثاقة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. ارجع إلى أشخاص بعينهم، زرارة محمد بن مسلم الطائفي، يونس بن عبد الرحمن، عبد العظيم الحسن. الآن الطائفة الثانية باء، ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين. الرواية العاشرة، هذه ارجع إلى الثقات من دون تحديد أسماء. روى الكشي عن القاسم بن علا عن صاحب الزمان جل الله فرجه أنه قال لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم، نحمل السر إلى الشيعة، وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى. بعد بينا ووضحنا ما يكون من هذه الأمور من الأشخاص السفراء وغيرهم. الرواية 11: لو لم يكونوا ثقات، بعد كيف الإمام يرجع لها؟ الإمام يقول ثقاتنا، وما لك عذر إذا تشكك فيما يرويه الثقات. الرواية 11: وروى البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق. ثقة بعد، خير من الدنيا من ذهب أو فضة. الرواية 12: وروى المفيد عن ميسر بن عبد العزيز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها. الرواية 13: وروى البرقي عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا جابر الإمام الباقر عليه السلام: والله لحديث تصيبه من صادق في حلال أو حرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. الشمس إذا تطلع عليها أثر، شفنا هذا في مدينة الضباب، يوم اللي تطلع الشمس الناس بعد تستبشر خير، وإلا يومي الجو مغيم ما تطلع الشمس. وهذا ملحوظ في الزراعة وغيرها، الفواكه إلى آخره تحتاج إلى الشمس. شنو؟ قال ما لم يعلم الوجوب، هذا يدل على الوجوب. ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين، هذا ما يدل على الوجوب، وإنما يدل على ماذا؟ على الرجحان. والله لحديث تصيبه من صادق في حلال أو حرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. ويوم عنوان هذا العنوان أفضل. زين. الطائفة الثالثة: جيم، ما يتضمن عرض كتب الأصحاب على الإمام وهو يترحم على الكاتب ويمضي العمل به الكتاب. الرواية 14: روى أحمد بن أبي خلف عن أبي جعفر عليه السلام قال، إني أبو جعفر ما المراد به؟ هل الإمام الباقر أو الإمام الجواد؟ من وين أن هذا الإمام الجواد؟ ما هو دليلك على أنه الإمام الجواد؟ قال: كنت مريضا. خلنا نقرأ الرواية ونشوف نطلع أن هذا منه، الإمام الجواد أو الإمام الباقر. الإمام الجواد غالبا يعبرون أبو جعفر الثاني، إذا قالوا أبو جعفر بالإطلاق الإمام الباقر، أبو جعفر الثاني الإمام الجواد. بس الإمام الجواد أحيانا يقولون أبو جعفر من دون تقييد ويطلع الإمام الجواد. من وين يعني؟ شنو رحم الله يونس؟ وش دخلها؟ كيف تقول؟ شو تقول شيخنا؟ انا رحم الله يونس. احسنتم، يونس مو من اصحاب الامام الصادق، يونس من اصحاب الامام الرضا والكاظم. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام الكاظم والرضا. لا، ما يونس بن عبد الرحمن ما يعد في طبقة أصحاب الإمام الصادق. فهني لما الإمام عليه السلام يقول رحم الله يونس، يعني يونس بن عبد الرحمن توفي، ما يصير الإمام الباقر يترحم، هو ما أدرك الصادق كيف يكون الإمام الباقر؟ فيصير أبو جعفر المراد به هنا الإمام الجواد سلام الله عليه. واضح ان شاء الله. يلا نقرأ الرواية. ثم هني وش دراك ان هذا يونس بن عبد الرحمن؟ من كتاب يوم وليلة. قال: كنت مريضا فدخل علي ابو جعفر عليه السلام يعودني عند مرضي، فاذا عند رأسي كتاب يوم وليلة، فجعل يتصفح ورقه حتى عليه من أوله إلى آخره، وجعل يقول رحم الله يونس، رحم الله يونس، رحم الله يونس. رواية 15. روى أبو هاشم الجعفري قال عرضت على أبي محمد صاحب العسكر، يعني الإمام حسن العسكري سلام الله عليه، أبو محمد لو الإمام الحجة بعد محمد بن الحسن، كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي تصنيف من هذا؟ فقلت تصنيف يونس آل يقطين، فقال أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة. لا إله إلا الله. 16. روى محمد بن إبراهيم الوراق السمرقندي في حديث خرجت إلى سر من رأى ومعي كتاب يوم وليلة، فدخلت على أبي محمد الإمام العسكري عليه السلام وأريته ذلك الكتاب، فقلت له جعلت فداك إني رأيت أن تنظر فيه، يعني أحب الشوف تعطيني رأيك، فلما نظر فيه وتصفحه ورقة بعد ورقة بعد تصريح، فقال هذا صحيح ينبغي أن يعمل به، إني ينبغي بعد يستفاد منها الوجوب للرجحان، الوجوب بعد واضح ولا إلا صحيح ما يجب أن تعمل به. 17. روى حامد بن محمد الأسدي عن الملقب بفوراء إنه دخل على أبي محمد إمام العسكري، فلما أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في ردائه، فتناوله أبو محمد ونظر فيه، وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان، فترحم عليه وذكر أنه عليه السلام قال أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم، أغبط يعني مغبوطين أهل خراسان، الناس تغبطهم، تعرفون الغبطة، الفرق بين الغبطة والحسد، الحسد هو تمني نعمة الغير مع تمني زوالها، وأما الغبطة تمني نعمة الغير من دون تمني زوالها. واضح ولا مو؟ الإمام اللي يغبطهم، الإمام يغبطهم، ما عليك من بعض التشكيلات يعني يقول الإمام يعني أنا أغبط أهل خراسان لوجود الفضل بن شاذان، أغبط يعني بقية المناطق تغبط أهل خراسان لوجود الفضل بن شاذان بين ظهورهم. 18. روى سعد بن عبد الله الأشعري قال عرض أحمد بن عبد الله كتابه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صاحب العسكر عليه السلام الإمام الحسن العسكري، فقرأه وقال صحيح فاعملوا به. 19. روى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه، من الحسين بن روح نوبختي السفير الثالث، قال سئل الشيخ من اللقاط عبد الله الكوفي، طبعا هذا مجهول، هذا مجهول إلا أن نوثقه باعتبار أنه خادم للسفير الثالث، يعني السفير الثالث الذي محاط بسرية ما يجيب لك خادم أي خادم إلا بهذا الاعتبار، وإلا الرواية ضعيفة بهذا عبد الله الكوفي. زين، سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه، من هو هذا الشيخ أبو القاسم؟ شنو عبد العظيم؟ سئل الشيخ يعني أبا القاسم، من هو أبو القاسم؟ الحسين بن روح النوبختي، واضح ولا؟ الخادم عبد الله الكوفي يقول يروي سئل الشيخ أبو القاسم، من هو أبو القاسم؟ له السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، واضح ولا؟ إذن الرواية هذه مو ابتداء عنه، ما هذا الخادم يرويها عن الحسين بن روح رضي الله عنه، عن كتب ابن أبي العزاقر. من هو ابن أبي العزاقر؟ ابن أبي العزاقر اللي هو الشلمغاني، محمد بن علي الشلمغاني، هذا كان فقيه، وإلى كتاب اسمه التكليف، هذا كتاب التكليف موجود في كل بيوت الشيعة. فلما الإمام الحجة بعد وفاة السفير الثاني ما عين الشلمغاني، عين الحسين بن روح النوبختي، اشتغل الحسد في قلب الشلمغاني، لأن الحسين بن روح النوبخت سمع نبي أدهان والشلمغاني فقيه كتابه معروف مشهور. كيف يصير السمان بياع الدهن وسفير الامام الحجه؟ لا اله الا الله. شوف هذا مواطن الانتحار. احد الرواه الاجلاء قيل له كيف انه انت فقيه مصير سفير الحجه وهذا السمان مصير سفير؟ قال فلانون لو كان الإمام تحت عباءته وقرض بالمقارض على أن يرفع جبته عن الإمام لما رفعها، وأنا لا أمتلك هذه الروحية. فهو أحق لأن يكون سفيرا للإمام الحجة. على العموم هذا ادعى ماذا؟ ادعى السفارة. بعدين لا ادعى الألوهية، أن اللاهوت قد حل فيه. والله هنا صلب ببغداد عام 322 هجرية وصدر اللعن بحقه من الإمام الحجة. المهم سئل الشيخ يعني أبي القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، الإمام الحجة لعنه، كان معروف مشهور لعنه الإمام الحجة، فقال له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأ ملأ البيوت بكتب ابن أبي العزاقر؟ فقال من الذي قال؟ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح. أقول فيها، هذه هم استنتاج من عندك، أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه، يعني الإمام العسكري. في أيام الإمام العسكري كتب بني فضال كانت منتشرة. وبنو فضال من وين؟ من الفطحية، كتبهم منتشرة. أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. هذا الدل على أنه الأخذ بالرواية لا دخالة لمعتقد الراوي في ذلك. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني ما اعتقدوا اتركوا ما اعتقدوا من الفطحية. هذا نفس الشيء، انت خذ ما رواه الشلمغاني واترك معتقده. واضح الرواية او لا؟ الرواية 20 والاخيرة. روى ابن اذينة عن ابان بن ابي عياش. ابان بن ابي عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس الهلالي، وهذا مجهول. يسير كتاب سليم بن قيس وصلنا بطريق ضعيف، واضح ولا؟ روى ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش قال هذه نسخة سليم بن قيس العامري ثم الهلالي، وأنه قرأ على علي بن الحسين عليهم السلام قال صدق سليم رحمه الله، هذا حديث نعرفه. طبعا لا شك ولا ريب أن سليم بن قيس الهلالي له كتاب من أقدم، يعني لعل أقدم كتاب كتبه سليم بن قيس. سليم بن قيس متوفى سنة 76 هجرية، فهو من التابعين. ما تسمع الخطباء قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقلت إي ونعم، عزة الجبار وما على الزهراء من خماري. هذا سليم بن قيس الهلالي من التابعين. قال سليم قلت يا سلمان، سلمان المحمدي، سلمان الفارسي. إذن لا شك أن لسليم كتاب، لكن هذا الكتاب لم يصلنا بطريق صحيح. لكن يمكن بنظرية التعويض هناك بعض الطرق لتصحيح الكتاب، وهناك أخذ وعطاء، لكن الأكثر يضعف الطريق إلى هذا الكتاب. يمكن تراجع معجم رجال الحديث في ترجمة سليم بن قيس الهلالي لي معرفة الطريق للكتاب. طبعا محقق الكتاب الأنصاري حفظه الله تعب كثيرا في استخراج مصادر الكتاب وأبرزه في 3 مجلدات في الطرق والأسانيد، فجزاه الله خير الجزاء على هذا الجهد. هذه 20 حديثا اقتطفتها من المأثورات الكثيرة في هذا المجال. طبعا الكتاب سليم إذا ثبت فيه أشياء كثيرة، لأنه يؤرخ إلى الهجوم على دار الزهراء عليه السلام وملابسات رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وما جرى على أمير المؤمنين والحسن والحسين. هذه 20 حديثا اقتطفتها من الماثورات الكثيرة في هذا المجال. أي مجال؟ الإرجاع للثقة، وجميعها وأكثرها تدور حول أحد الأمور الثلاثة المذكورة. الأمور الثلاثة: إما إرجاع إلى شخص معين، أو الأمر بالإرجاع إلى الثقات، أو إمضاء كتاب ثقة. وتعرب عن أولا، الأمر الأول نستفيد أن الأخذ عن الثقة مفروغ عنا، وإنما الكلام في الصغرى مو في الكبرى. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ فكأنما الرجوع إلى الثقة أمر مسلم واضح. السؤال عن الصغرى مو عن الكبرى. لاحظ أولا أن العمل بخبر الثقة كان أمرا مفروغا من، وكانت الغاية من السؤال الاهتداء للصغرى للكبرى المسلمة، سواء كان الثقة محدثا بلفظه ولسانه أم بكتابه وتحريره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تمام الموضوعية للوثاقة، ولا دخل للإمامية أو للشيعية، ما لها دخل. الروايات تقول صادق ثقة، ما ذكرت عنوان شيعي أو عنوان إمامي. واضح ولا؟ نعم، الأسئلة وردت في حق أشخاص إما من الشيعة الإمامية كما في زرارة ومحمد بن مسلم، وإما في حق أشخاص من الشيعة غير الإمامية كبني فضال، فإنهم من الفطحية. هنا السؤال عن هؤلاء لا لاشتراط أن يكون الراوي شيعي إمامي أو شيعي مطلقا إمامي أو غير إمامي، بل لأن الحاملين لتلك الروايات في تلك الأيام كان أغلبهم من أين؟ من الشيعة الإمامية أو من الشيعة غير الإمامية. ولو وجد من غير الشيعة ممن دابهم الرواية عن الأئمة عليهم السلام لذكر ذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى السكوني والنوفلي. السكوني من العامة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. وثانيا: إن تمام الموضوع لجواز الأخذ والعمل كون الراوي ثقة، لا كونه عدلا إماميا أو عدلا شيعيا، وذلك لأن مورد الروايات وإن كان هو العدل الإمامي كما هو الحال بالنسبة إلى زرارة ومحمد بن مسلم، فضل بن شاذة، عبد العظيم الحسني، أو عدلا شيعيا. شيعيا يعني سواء كان إمامي أو غير إمامي، مثل بني فضال. وذلك لأن مورد الرواية وإن كان هو العدل الإمامي أو الشيعي، الشيعي مثل ماذا؟ كما هو الحال في كتب بني فضال أنه من الفطحية، إلا أن ذلك لأجل أن روايات أهل البيت كانت مخزونة عندهم، عند الشيعة الإمامية أو الشيعة الفطحية وغيرهم، وهؤلاء كانوا هم البطانة لعلومهم ومعارفهم عليهم السلام، ولأجل ذلك أمروا بالرجوع إليهم. ولو فرض في نفس الحال أن غيرهم غير الشيعة كالنوفلي والسكوني وأضرابهما، طبعا السكوني قدر متيقن من العامة، أما النوفلي فيه كلام، وعلو علومهم ومعارفهم وكانوا أمثالهم لعمهم الإرجاء بحجة وثاقتهم، يعني بسبب أنهم ثقة وضبطهم، إذ ليست الغاية من الإرجاء إلى الراوي إلا الوصول إلى أحاديثهم ومعارفهم، وهي موجودة في كلا الصنفين الإمامية وغير الإمامية ما دامت الوثاقة متوفرة. وتحقيق الحال يقتضي الإسهام في الكلام ودفع ما ربما يكون ذريعة لاختصاص الحجية بخبر العدل الإمامي فإليك المحتملة. طبعا كان البناء النفخ في هذه الأمور، لكن بدأنا متأخرين والوقت ضاق، يحتاج أن ننقح هذه الأمور التي ستأتي عبارة عن إشكالات يتطرق الشيخ السبحاني حفظه الله إلى 4 إشكالات، ويجيب على هذه الإشكالات 4 إن شاء الله في الدرس القادم، نتطرق إليها ونجيب عليها ونختم إن شاء الله مباحث الفصل 5. فإليك المحتملات، المحتمل الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.